رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل لما وضعتنا قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها Whoa. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا وكم فلها زكريا وكم فلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم وليس ذكرك الأنثى وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَوْرُ يَا مُقْرَ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا يا السادة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى إدارة السيد عبد ربه، وشكر الله سعيكم جميعا.